بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه وبعد. العلم خير العبادات، ولهذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقدم العلم على إحياء الليل، لأن إحياء الليل من باب النفع اللازم، فأجر قيام الليل يعود إليك أنت، أما طلب العلم فإن الناس ينتفعون به كما تنتفع أنت. وهناك قاعدة أصولية فقهية بأن النفع المتعدي مقدم على النفع اللازم في غير الواجبات. النفع المتعدي مقدم على النفع اللازم في غير الواجبات، وإلا فإن صلاة الصبح خير من طلب العلم، فلو غلب على الظن أن طالب العلم بالليل ستفوته صلاة الفجر لكانت صلاة الفجر مقدمة على طلب العلم. أيضا يا سادة، العلماء على أنواع، فهناك عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وهناك عالم بأمر الله ليس عالما بالله، والعالم هو العالم بالله العالم بأمر الله. والمقصود العالم بالله هو الذي يعرف الله ويحبه ويجله ويعظمه وينقاد له ويخضع له، فهذا عالم بالله، عالم بأسمائه وصفاته، وعالم بقدره وإرادته، وعالم بمقاصد شريعته، فهذا عالم بالله. والعالم بأمر الله هو العالم بأمر الله الشرعي، أي العالم بالحلال والحرام. فيمكن أن نجد إنسانا فقيها يعلم الحلال والحرام، يعلم ما يجوز وما لا يجوز، ومع ذلك هو لا يعظم أمر الله ولا يطيع الله. والعالم الحق هو الذي يجمع بين العلمين، العلم بالله والعلم بأمر الله. واعلموا أن العلم لا يكون ممدوحا إلا إذا كنت عالما بالله سبحانه وتعالى، لأن العلم بالله تزكو به النفوس وتطهر به القلوب. ومجلسنا اليوم كي أجيب عن سؤال مهم جدا، وهو لماذا يطلب العلم؟ أنتوا ليه يطلب العلم؟ عرفنا إيه العلم الذي نطلبه؟ العلم الذي يقربنا إلى الله، العلم الذي يكون سببا في نجاتنا، لكن لماذا نطلب العلم؟ لماذا؟ هل نطلب العلم من أجل أنه أزكى لعقولنا وأقوم لبراهيننا وأدفع لخصومنا وسبب في ترأسنا وإمامتنا وسبب في حظنا ورفعتنا؟ يا ترى هل يطلب العلم من أجل هذا؟ هل يطلب العلم من أجل حظ أو عرض من أعراض الدنيا وحظوظها، كمنصب أو جاه أو مال أو نحو ذلك؟ هل يطلب العلم من أجل هذه الأشياء، أم إن العلم يطلب لأسباب أخرى؟ لو وفقنا إلى بيان هذه الجزئية واستوعبناها استيعابا جيدا لكان ذلك حسبنا في هذا المقام. أولا، يطلب العلم لأن طلبه لله عبادة. طلب العلم عبادة يا سادة. قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك ماذا؟ اليقين. واليقين هو الموت، ثبت ذلك في الصحيح من حديث عثمان بن مظعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه، يقصد بذلك الموت. إجماع المفسرين على أن المقصود باليقين هنا هو الموت. أما قول بعض الناس بأن اليقين هنا الوصول إلى مشاهدة الإرادة فهذا كلام لا يقوله إلا السخفاء، يعني بعض الصوفية الذين يسيرون في طريق الاتحاد والحلول، يسقطون الأوامر الشرعية ويرون أنفسهم غير مخاطبين بالتكاليف الشرعية. لماذا؟ لأنهم رأوا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية فصاروا مرتفعين عن الخلق، يعني هم أعلى من الناس، يعني مثلهم لا يؤمر ولا ينهى، وبالتالي يسقط في حقهم الأمر والنهي. هذا الكلام من أكثر الكفر والعياذ بالله، لأنهم يجعلون أنفسهم أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمره الله تعالى وينهاه. فإذا كانوا يعتقدون أنهم لا يؤمرون ولا يزجرون، سبحان الله، ربنا عز وجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وعاتب النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يرون أنفسهم أرفع من ذلك. هذا كفر ليس بعده كفر. فالعلم يا سادة عبادة يتعبد بها طالب العلم لله عز وجل. ولهذا كان معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. هذا الأثر إسناده حسن، أخرجه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. إذا ثبت مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن العلم بأن طلبه عبادة، هذا نص في المسألة. إذا طلب العلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة. طيب، أنتم تعرفون أن العبادة اسم جامع. يعني معنى كلمة اسم جامع؟ الاسم الجامع عند اللغويين والأصوليين هو ذلك الاسم الذي يندرج تحته كثير من الفروع، أو هذه الكلية التي تندرج تحتها كثير من الجزئيات. وبالتالي لما نقول البيت بنقول هذا البيت ده اسم جامع. ليه؟ بيشمل الصالة والحجر ودورات المياه والمطبخ والاستقبال والبلكونات. إذن تحت اسم البيت أجزاء تانية. إذن اسم البيت يعتبر اسم ماذا؟ اسم جامع. طيب، عندما نقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يبقى اسم جامع لكل، اكتبوا عندكم أن لفظة كل من أبلغ صيغ العموم عند الأصوليين واللغويين. لفظة كل من أبلغ يعني أقوى صيغ العموم عند الأصوليين واللغويين. يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. طيب لما أنا بطلب العلم، أطلب العلم، أعرف عقيدتي، أعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أتعرف على الأخلاق المرذولة لأجتنبها والأخلاق المحمودة لأمتثلها، عندما أتعلم تراجم الصالحين والأئمة والعلماء والسابقين من السلف، أتعلم هذه التراجم لكي تكون قدوة لي في حياتي، عندما أتعلم القرآن الكريم كي أتأمله وأتدبره وأعيش به ومعه ولكي أتمثله ولكي أطبقه في حياتي. العلم ده بهذه الصورة يحبه ربنا عز وجل أم لا يحبه؟ يحبه أم لا؟ سبحان الله، أنتوا عايزين تتغدوا، الحمد لله احنا بطلين أكل محترم وبالتالي بنقدر نتكلم. قول يا أخ تكلت تمام، بهذا المعنى يحبه الله تعالى ويرضاه أم لا؟ يحبه. يبقى إذن طالما أن الله تعالى يحبه ويرضاه، إذن هذا العلم عبادة. هذا شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن طلبه لله خشية، أو فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. والزهري محمد ابن شهاب الزهري، هذا من تابعي الحجاز والشام عليه رحمة الله، قال: ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه. وهذا الأثر إسناده صحيح، رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ليس المقصود بالفقه هنا معرفة الأمور التعبدية والعملية كالمصطلح الذي عرف متأخرا، ولكن الفقه هنا بمعنى فهم الدين، بمعنى فهم الدين. إذا الفقه هنا معناه العلم بالدين، الفقه هنا معناه العلم بالدين. إذا ما عبد الله بمثل العلم بالدين. ولهذا في حديث معاوية قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه دين الله عز وجل. والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يرى كما يرى الإمام أحمد بأن طلب العلم أفضل من الانشغال بالنافلة، طلب العلم أفضل من الانشغال بالنافلة. وبالتالي أول سبب من أسباب طلب العلم إن احنا عندما نجتهد في طلب العلم، هذا الاجتهاد في طلب العلم عبادة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن طلب العلم سبب من أسباب زيادة الإيمان. الإيمان اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يتفاضل، وما روي عن بعض السلف أن الإيمان يزيد ثم عند النقصان توقفوا، كما روي عن الإمام مالك وعبد الله بن المبارك، فإن إثبات الزيادة يعني أيضا إثبات ماذا؟ النقص. لأنه ماذا كان قبل الزيادة؟ ماذا كان قبل الزيادة؟ كان ناقصا. فإثبات الزيادة إثبات أيضا للنقص. ولكن هؤلاء الناس كالإمام مالك وغيره كانوا من أكثر الناس اتباعا لألفاظ النصوص، فوجدوا أن الأدلة فيها كلمة الزيادة وليس فيها كلمة ماذا؟ النقصان، فقالوا بالزيادة. لكن كما قلت لكم هذا معلوم. وثبت عن بعض الصحابة أنه سئل عن الإيمان كالخطمي، عندما سئل عن الإيمان في زيادته ونقصانه قال: إن إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه فذلك زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وقصرنا فذلك ماذا؟ نقصان. فهذا الصحابي أثبت في هذا الأثر الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان وما في معنى الإيمان كالهداية واليقين آيات كثيرة، كقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. جملة وهم يستبشرون هذه جملة حالية، أي الإنسان عندما يزداد إيمانا يشعر بالفرح والبشر، يشعر بالفرح والبشر، وهذا كقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فسعادة أهل الإيمان بزيادة إيمانهم سعادة لا تعدلها سعادة، حتى إن أرباب الملوك وأهل الدنيا لو عرفوا هذه السعادة كما ثبت عن الحسن البصري لقاتلوهم عليها بالسيوف، لأن السعادة يا سادة قيمة يبحث عنها العقلاء. الإنسان يكون سعيد ده حاجة جميلة جدا، والإنسان بيبحث عن السعادة، هو ليه بيحاول يطور نفسه، بيحاول يرقي من نفسه، بيحاول يزود من دخله، بيحاول يرتفع من درجته العلمية، ليه هذه الأشياء. كثير من الناس يظنون أن سعادتهم بأن تتحسن أحوالهم المادية والاجتماعية، أما أهل الإيمان فيرون أن سعادتهم عندما يزدادون إيمانا، لأنهم بذلك يقتربون إلى الله عز وجل. فإذا كانت زيادة الإيمان سببا في سعادة المؤمن وسروره وانشراح صدره، فإن زيادة الإيمان من أسبابها العلم، زيادة الإيمان من أسبابها العلم، لأن السورة عندما تنزل أهل الإيمان يقرؤونها فيتدبرونها ويعملون بها. يبقى إذن هم لما قرأوا الآية الجديدة أو السورة الجديدة ازدادوا بها ماذا؟ علما. فلما ازدادوا بها علما تدبروها وعملوا بها فازدادوا بذلك ماذا؟ إيمان. فصار العلم سببا في زيادة الإيمان. لو احنا رجعنا إلى مقدمة كتاب الإيمان في صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، الحقيقة إن مقدمة الإمام النووي في كتاب الإيمان في صحيح مسلم من أقوى المقدمات في دراسة مبحث الإيمان، من أقوى المقدمات. يعني في هناك ناس كثر شرحوا صحيح مسلم، لكن هذه المقدمة للإمام النووي مقدمة قوية جدا. الإمام النووي هناك بعض المواطن ربما يعني العبارة في هذه المواطن لم يصف فيها كبد الحقيقة، ولكن كان مع الصوابة في حلف، كان مع الإصابة في حلف. من ذلك مثلا الإمام النووي عليه رحمة الله قال بأن الإيمان الذي أصله التصديق يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص. انتبهوا لهذه الجزئية معي. الإيمان الذي أصله التصديق بيسموه الإيمان اللغوي، بيسموه الإيمان الإيه؟ اللغوي. الإيمان اللغوي ده بيزيد وينقص ولا لا يزيد ولا ينقص؟ قال الإمام النووي: أما أصحابنا من المتكلمين فقالوا بأن الإيمان الذي أصله التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأنه قبل الزيادة كان نقصانا، ومتى كان نقصانا كان شكا، ومتى كان شكا كان كفر. يعني عاوز يقول إن الإيمان الأصل تصديق، لو بيزيد وينقص، لو قلنا إنه بيزيد يبقى قبل ده كان إيه؟ كان نقصان. طب التصديق لو حصل فيه نقصان عندهم عند المتكلمين، أنت عارفين إيه معنى المتكلمين؟ ما معنى المتكلمين الأول؟ أنتوا عارفين بس عاوزين إيه تسمعوا مني يا رب صح يا رب. المتكلمون هم الذين يبحثون مسائل الاعتقاد بطريقة الإغريق، بطريقة أهل الفلسفة والمنطق، الذين يبحثون المسائل العقدية بمقدمات وبراهين الفلسفة والمنطق. يعني بدل ما يكون الوحي أساس في دراسة مسائل الاعتقاد، بتكون الأمور العقلية هي الأساس في دراسة مباحث الاعتقاد. الناس دول لأن هم بيغلب عليهم الكلام مش الوحي، فسموا بعلم الإيه؟ بأهل الكلام، بيغلب عليهم الكلام. أصحاب العلم الشرعي يستندون دوما إلى ماذا؟ إلى الوحي، قال الله، قال رسول الله. أما هؤلاء فإنهم يستندون إلى النظر، ويستندون إلى البراهين العقلية والمقدمات والمسلمات والبديهيات إلى غير ذلك، فيحكمون هذه البراهين وهذه القواعد العقلية في درس المسائل ماذا؟ في درس مسائل ماذا؟ العقدية. فيزلون أم ينجحون؟ يزلون. وبالتالي الزلل حليف المدرسة الكلامية، ولا الصواب حليف المدرسة الكلامية؟ الزلل. ولذلك نجدهم أتوا بالطوام، بالطوام. يعني مثلا يقولون بأن دلالة العقل لا تنسخ، دلالة العقل لا تنسخ، بينما دلالة القرآن والسنة تنسخ. وبالتالي الدلالات الشرعية دلالات ظنية، والدلالات العقلية دلالات يقينية. ده عندهم. يبقى العقل مقدم ولا الوحي مقدم؟ طيب يقول لك ازاي؟ يقول لك انت تجد في الشرع الدليل العام والدليل المطلق والدليل المنسوخ. يبقى عندنا في الشرع يقول لك هذا منسوخ، هذا مطلق، هذا عام. العام يحتاج إلى مخصص، والمطلق يحتاج إلى مقيد، والمنسوخ يحتاج إلى ناسخ. لكن الدلالة العقلية ليس فيها لا عام ولا مطلق ولا نسخ، إذن الدلالة العقلية مقدمة على الدلالة الشرعية. ده كلامهم. ما رأيكم يا سادة في هذا الكلام؟ كيف يمكن أن نرد على هذا الكلام؟ رد بسيط خالص، رد بسيط جدا. نريد أن نرد عليهم رد بسيط، نقول لهم الدلالة العقلية هل العقل يدل بنفسه أم إن هناك مدخلات لهذه الدلالة العقلية؟ يقول لك لا، فلابد يكون مدخلات. ما هي مدخلات الدلالة العقلية؟ الحواس. العقل عشان يشتغل لابد له من الحواس، زي العربية عشان تشتغل لابد لها منين؟ من بنزين. لو العربية البنزين بتاعها خلص اللي يحصل هتقف. كذلك العقل لا يمكن أن يعمل ويفعل إلا بالحواس. يبقى إيه اللي بيشغل العقل؟ الحواس. عندما نقول فلان أطول من فلان، دي دلالة بصرية ولا دلالة عقلية؟ لا مش بصرية. فلان طويل وفلان قصير ده دلالة بصرية، لكن فلان أطول من فلان دي دلالة عقلية. إذا العقل بنى حكمه على الدلالة البصرية. عندما أقول هذا الماء، هذا الماء مر، ده دلالة إيه؟ هذا الماء مر دلالة، أيوة أحسنتي، دلالة حسية قائمة على التذوق. عندما أقول هذا الماء أحلى من هذا الماء، إذا دلالة ماذا؟ عقلية. إذا العقل هو الذي يقارن، بس هذه المقارنة مبنية على ماذا؟ على الحواس. ماشي؟ طب الحواس ديت ألا يصيبها العطب والمرض؟ ألا يصيبها؟ مش ممكن أقول إن اللي جاي من بعيد ده زيت وفي الحقيقة ما يطلعش زيت، لأن أنا عندي مثلا عشاء أو عندي ضعف في البصر. ممكن، ممكن أقول إن الماء ده مر، ولكن عافانا الله حكمت بذوقي بأنه مر لأن عندي مرض كالسكر أو ما إلى ذلك، فحكمت بمرارته. إذا الحواس تصيبها الأمراض وتصيبها العلل، أما الدلالات الشرعية مسألة التقييد والتخصيص والنسخ، هذه ليست عللا، هذه ليست عللا، بل هذه رحمات من الله سبحانه وتعالى. إن النص يكون عام فيكون في إشكال، يكون في تجديد على الناس، فربنا سبحانه وتعالى يجعله خاصا بحال أو يجعله خاصا ببعض الناس. يعني مثلا قيام الليل كان في بادئ الأمر ماذا؟ كان فرضا على الأمة كلها، ثم نسخ ذلك الفرض إلى ماذا؟ إلى السنية والاستحباب. فهذا النسخ من أجل رعاية هذه الأمة والتسهيل والتيسير عليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج فيصلي بالناس، فلما رآهم ينتظمون على ذلك لم يخرج، لم يخرج. لماذا؟ حتى لا يفرض عليهم صلاة الجماعة بالليل في المسجد. أمور كثيرة، ولذلك في مسألة التخفيف، هل التخفيف نسخ؟ التخفيف ليس نسخا، ولكن التخفيف تيسير. يريد الله أن يخفف عنكم، أي أن ييسر عنكم. عندما أمر ربنا عز وجل المؤمنين أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يبقى الواحد بكم؟ 10. طب لما يكون الواحد 10، معنى ذلك إن المسلمين لو العدو قدامهم 8 أضعاف أو 9 أضعاف يفرهم ولا يثبتهم؟ يثبت، حتى لو قتلوا جميعا. طب المسألة دي فيها عسر على أهل الإيمان ولا فيها تخفيف؟ فعسر. ولذلك الآية بعدها على طول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعفا، على القراءتين الموجودتين. طب أنتوا عارفين إيه الفرق بين ضعفا وضعفا؟ إن الضعف هنا هو ضعف الإرادة والنفس، إن الإنسان ممكن يستهول الشيء فتضعف نفسه، يبقى علم أن فيكم ضعفا. لكن وعلم أن فيكم ضعفا بالضم، هذا متوجه إلى البدن، إن أبدنا لا تستحمل مواصلة قتال 10، فخفف الله تعالى عنا. يبقى إذا مسألة النسخ، مسألة التخفيف، مسألة التخصيص، مسألة التقييد، دي كلها ليست عللا، ولكنها ماذا؟ رحمات من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما نقول بأن دلالة المعقول أفضل من دلالة المنقول ومقدمة عليه، هذا الكلام ليس بصواب. أرجع تاني لكلام الإمام النووي، إن أصحابنا من المتكلمين طبعا، وبعض الناس قالوا المتكلمون لأنهم خاضوا كثيرا في مسألة صفة الكلام وإثباتها لله سبحانه. يعني أنتم تعلمون أن من صفات الله عز وجل الكلام، فالله تبارك وتعالى متكلم ولا زال متكلما بما شاء كيف شاء إذا شاء، فالكلام صفة لله عز وجل. ومن جملة الكلام القرآن، فالقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ودائما ينسب الكلام إلى من ابتداه لا إلى من بلغه وأداه، ينسب الكلام إلى من ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يبقى أنا لو قلت إنما الأعمال بالنيات ده كلامي ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا ما وظيفتي؟ أنني بلغت، لكن من الذي ابتدأ الكلام؟ هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يقول طرف ابن العبد لخولة أطلال ببرقة ذهمدي تلوح كباقي الوشم من ظهر اليد المعلقة، الأبيات دي بتاعت مين؟ بتاعت طرف ابن العبد. طب أنا قلتها هل تنسب لي؟ لا، وإنما تنسب لمن ابتدأها. فالذي ابتدأ القرآن هو مين؟ هو الله، وبالتالي القرآن كلام الله. أصحاب المنهج الكلامي تكلموا وخاضوا في هذه المسألة، خاضوا في هذه المسألة، وصارت هذه المسألة فارقة من الفوارق التي تميز أهل السنة عن غيرهم من المبتدعة لا سيما الجهمية. ده كله عشان بس أبين لكم معنى كلمة المتكلمين. نرجع تاني لكلام مين؟ الإمام النووي. قال أصحابنا من المتكلمين بأن الإيمان الذي أصله التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأنه لو كان يزيد كان قبل زيادة نقصان، ومتى كان نقصانا كان شكا، ومتى كان شكا كان كفرا. ده هذا الكلام بالنص. فقال الإمام النووي والصحيح أن التصديق، أن الإيمان الذي أصله التصديق يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. بكثرة ماذا؟ النظر. النظر اللي هو إيه؟ النظر اللي هو إيه؟ الإنسان ينظر بعينه؟ لا، وإنما النظر معناه العلم في الدين. ولذلك العلماء يطلق عليهم أهل مين؟ أهل النظر. العلماء يطلق عليهم أهل النظر، لأنهم ينظرون في الأدلة ليستخرجوا منها الدلالات والبراهين والأحكام. فمن الذي ينظر في الأدلة ليستخرج منها؟ هم أهل العلم. قال الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط هو الاستخراج، استفعال، استنبط الشيء أي استخرجه، استخرجه. فمن الذي يستخرج الدلالات والعظات والأحكام من النصوص؟ منهم أهل العلم. يبقى هم بينظرهم ليستخرجوا. يبقى من هم أهل النظر؟ من هم أهل النظر؟ العلماء. يبقى نص الكلام بأن العلم سبب في زيادة الإيمان، لأن الإيمان حتى الذي أصل التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. أيضا يطلب العلم لأن العلم من أعظم أسباب إقامة الحجة. الحجة في اللغة بمعنى البرهان، الحجة في اللغة بمعنى البرهان. واحنا عندنا أهل السنة حاجة اسمها منظومة الحجيات، الكلام ده كلام أصولي مهم جدا. منظومة الحجيات يعني إيه؟ منظومة الحجيات يعني إيه؟ المجموعة، مجموعة البراهين اللي أنا بعتمدها، اللي أنا بعتمدها. أول حاجة القرآن الكريم، نمرة اثنين السنة النبوية المطهرة، نمرة ثلاثة الإجماع، نمرة أربعة الاجتهاد والقياس داخل فيه، ده كلام الجماهير. نمرة خمسة، ما دل عليه العقل ضرورة، ما دل عليه العقل ضرورة. والجملة دي بتدخل فيها أنواع كثيرة من الدلالات، كدلالة الإشارة والإيماء والمخالفة. عندما أقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إذن يا ترى يفهم من هذه الآية أن إبراهيم سفيه، ولا يفهم منه أنه ليس بسفيه؟ طب فهمي أنه ليس بسفيه ده ضروري قطعي ولا مظنون؟ قطعي. شوفوا في قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طب لو واحد قال لأبوه: يا ابن ستين في سبعين وام يا بنتي كذا يا كذا، تيجي تعاتبه تقول: لا أنا ما قلتش لهم أف، أنا شتمتهم وجبت عليها وطيه، ما قلتش أف. كلامه ده صح ولا غلط؟ خطأ، لأن هذه تسمى دلالة التنبيه. الأول كانت دلالة المفهوم، دلالة التنبيه. فإذا كان قول أف حرام، فما بالك بما هو أعلى، فما بالكم بما هو إيه؟ أعلى. فنبه بالأقل للدلالة على حرمة الأكثر، ونبه بالأدنى على حرمة الأعلى. إذن دي دلالات إيه؟ ضرورية يقينية. وزي ما بقول دايما لبعض إخواني لما بشرح لهم، بقول لهم عندما أقول في القضايا المدرجة، القضايا المدرجة دي نتيجتها بتبقى ضرورية، ضرورية. القضايا المدرجة بتبقى نتيجتها ضرورية، إلا إذا كانت النتيجة تخالف العقل أو تخالف الشرع. عندما أقول أبو بكر أفضل من عثمان، ده صح ولا مش صح؟ صح. عندما أقول عثمان أفضل من بلال، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ صح. طب النتيجة إن أبو بكر أفضل من مين؟ ولا ممكن نقول بلال أفضل من أبي بكر؟ لا يمكن أبدا. إذا النتيجة إن أبو بكر أفضل من بلال. دي يسموها قضايا مدرجة. فالقضايا المدرجة إذا كان تدريجها تدريجا شرعيا شرعيا، فإن النتيجة تكون نتيجة ضرورية. طب لو كان التدرج فيها تدرج عرفي، هل يمكن أن تكون النتيجة صحيحة؟ يمكن تكون صحيحة أو غير صحيحة. إذن الشرع هنا أفضل، لأن نتائج الشرع أكثر قوة، أما نتائج غير الشرع فإنها أقل. عندما أقول زيد أبيض، زيد أبيض وحجر أبيض، إذن النتيجة احنا نحذف الحاجات المتشابهة. عندما أقول زيد أبيض، واحد اسمه زيد وشكله أبيض، وحجر حجر والحجر ده أبيض، زيد أبيض والجملة الثانية حجر أبيض، إذن النتيجة، النتيجة إيه؟ زيد حجر. هل يا ترى زيد حجر؟ أبدا. إذن النتيجة دي خاطئة ولا صادقة؟ خاطئة. عندما أقول أنا اسمي أحمد أو اسمه عبد الرحمن، عندما أقول الولد أصغر من أبيه، ده صح ولا غلط؟ صح. وأقول أحمد أبوه عبد الرحمن، إذن النتيجة، النتيجة إيه؟ إن عبد الرحمن أكبر من مين؟ من أحمد. النتيجة دي صح ولا مش صح؟ نتيجة صحيحة. فاللي عاوز أقوله إن الأمور الشرعية دائما نتائجها أدق ونتائجها أصح. أنتوا شفتوا بنفسكم إن إحنا لما بعدنا عن الأمور الشرعية مرة طلعت صح ومرة طلعت إيه؟ مرة طلعت صح ومرة طلعت غلط. لكن الأمور لما راحت جهة الشرع لابد أن تكون النتيجة ماذا؟ صحيحة. وهذا يقوي بأن الشرع مقدم على غيره، وأن النقل مقدم على العقل، وأنه لا يمكن أبدا أن يتعارض صحيح المنقول مع صحيح المعقول. يبقى أول حاجة من مصادر الحجيات القرآن، اثنين السنة، ثلاثة الاجتهاد، الإجماع. والإجماع على قسمين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح كل الناس على أنه حجة، والإجماع السكوتي معناه إيه؟ أن يقول الصحابي قولا فيشيع بين الناس ولا يعرف له مخالف، فهذا يسمى بالإجماع ماذا؟ السكوتي، لأن ديانة الصحابة تمنعهم أن يكون هذا القول لهم فيه مخالف ولا ينكرون، يمنحهم من ذلك الأمر. أرأيتم مروان بن الحكم والحديث في صحيح مسلم، كان أمير، فلما كان يصلي العيد، صلاة العيد الأول إيه اللي بيحصل؟ الصلاة وبعدين الخطبة. الناس قرفانين من الأمير، أخذ الفلوس بنى بها عواصم وبنى بها مدن وعاد يعمل، والناس في فقر مدقع فقرفانين منه. أول ما يجي يقف بقى عشان يخطب إيه اللي يحصل؟ الناس يسيبوا المصلى ويمشوا. فمروان بن الحكم يعمل إيه؟ الحاضر، العيد اللي جاي راح قايم علشان يخطب قبل إيه؟ قبل الصلاة. يبقى كده خالف السنة ولا ما خالفش؟ أبو سعيد الخدري قاعد، فجبذه قال لا تفعل. يبقى أبو سعيد الخدري ده الصحابي أنكر عليه ومنعه من ذلك، فمعاذ الله أن يوجد صحابي فيرى مخالفة جسيمة لشرع الله وفيها تغيير لشرع الله فلا ينكر. لا، يمكن لبعض الصحابة أن يخبئوا شيئا من العلم أو أن يكتموا شيئا من العلم لمصلحة، كما فعل عبادة بن الصامت عندما لم يخبر بحديث التبشير بالتوحيد حتى لا يتكل الناس، فعندما يعني أتته سكرات الموت حدث بذلك الحديث، قال فحدث به قبل أن يموت تأثما أي خروجا من الإثم. يبقى أول حاجة القرآن الكريم، اثنين السنة، ثلاثة الإجماع بنوعين الصريح والسكوتي، وده القول الراجح. نمرة أربعة الاجتهاد ويدخل فيه القياس. نمرة خمسة البرهان الضروري، والبرهان الضروري هو ذلك البرهان الذي لا يمكن للعقل أن يدفع، لا يمكن للعقل أن يدفع. بالنسبة للكتاب والسنة هناك عدة قيود بسيطة. القيد الأول صحة الخبر، صحة الخبر. القيد الثاني صحة فهم المنقول. يبقى احنا عندنا القرآن لا نقول صحة نص القرآن، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن بنقول صحة مين؟ صحة الخبر. إذا لابد قبل أن نستدل بالحديث أن ننظر إلى صحته، ولهذا كانوا يقولون ثبت العرش ثم انقش عليه، ثبت العرش ثم انقش عليه. وكانوا يقولون بأن الاستدلال فرع التصحيح، الاستدلال فرع التصحيح، يعني قبل أن تستدل بالحديث الأول دعنا نبحث عن صحته، فإن كان صحيحا هيا فلنستدل به، وإن كان هذا الحديث ضعيفا فإنه لا يجوز الاستدلال به. يبقى الأول قبل أن نستدل لابد أن نعمل إيه الأول؟ أن نبحث عن الصحة الثبوتية للخبر. طيب الصحة الثبوتية للخبر ده فين؟ في القرآن والحديث ولا في الحديث فقط؟ في الحديث فقط. نمرة اثنين صحة الفهم. طيب صحة الفهم في الحديث بس ولا في القرآن والحديث؟ في القرآن والحديث، لأن يمكن أن يفهم القرآن خطأ، فإن المعتزلة قاتلهم الله فهموا القرآن خطأ، فقالوا ليس كمثله شيء، فنفوا صفات الله عز وجل، فأثبتوا لله تعالى الاسم ونفوا عنه صفة. ليه؟ قالوا بأن إثبات الصفة معناها إثبات التركيب لله، إن ربنا مركب، مركب من اسم وصفة. شوف الدماغ، دماغ عجيبة جدا، دماغ عجيبة. طب ما احنا بنقول الطماطم اسمها طماطم وبنثبت لها شكل اللي هو ايه؟ الاحمرار، ونثبت لها برضك رائحة، ونثبت لها مذاق، وهي ايه؟ طماطمية واحدة، مش كده؟ ولله تعالى المثل الأعلى. وهذا دليل أن العقل إذا فعل بعيدا عن النقل فإنه يضل السبيل. دايما أبركز إن قوة العقل في ظلال النقل، قوة العقل في ظلال النقل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية بيذكر عن المعتزلة والجهمية أنهم عبدوا إلها عدما محضا، عبدوا إلها عدما محضا. إيه معنى إلها عدما محضا؟ الأسماء الحسنى تخالف أسماء الخلائق في شيء مهم جدا، إن أسماء المخلوقات لا تحمل صفاتها. يعني أنا اسمي مثلا أحمد، وهذا الاسم منقول عن الفعلية، يعني فيه الحمد. طب ربما أنا لساني ليس لسانا طيبا، وربما أنا رجل مرذول أو مذموم، إذا اسمي يوافق صفتي أم يخالف صفتي؟ يخالف، نسأل الله تعالى العافية. كما قلت لبعضكم، لو إن فيه واحد اسمه جميل، وجميل هذا يعني من أدمم من خلق الله، حاجة صعبة جدا، واسمه إيه؟ أمه مسمية جميل، وهو يعني سبحان الملك، سبحان الملك. هل هناك علاقة بين الاسم والمعنى؟ هل علاقة بين الاسم ومعنى الاسم؟ لا. رجل اسمه كريم ويشهد الله أنه من أبخل الناس، يعني الرجل ده حتى بخيل على نفسه، بيستخسر في نفسه ومراته وعياله، عنده أموال عريضة ولكن معيشهم عيشة صعبة، وعاين فلوسه في أماكن ما فيش حد يعرفه، عشان لما يموت مراته وعياله ما ينتفعش بماله. شوف بخله واصل لغاية فين؟ هل شفته حد زي كده؟ ما شفتوش. لكن اسمه ايه؟ كريم. هل هناك علاقة بين الاسم وبين هذه الصفة؟ أبدا، ده في المخلوقين. طب ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عندما نقول الملك، إذا صفاته ماذا؟ الملك. عندما نقول العليم صفته ماذا؟ العلم. عندما نقول الرؤوف صفته الرأفة، الرحيم صفته الرحمة، وهكذا في كل شأن. إذن اسم الله تعالى يشتمل على معناه، ومعنى الاسم هو صفة لله سبحانه وتعالى. إذن احنا بنشتق الصفات من مين؟ من أسماء الله، وبالتالي الصفات والأسماء توقيفية لا مجال فيها الاجتهاد، لأن الصفات من الأسماء والأسماء توقيفية، إذن الصفات ماذا أيضا؟ توقيفية. طب هل هناك شيء يتعلق بالله نوسعه شوية؟ اسمه ماذا؟ اسمه الإخبار. الإخبار، باب الإخبار عن الله باب واسع، باب واسع. باب الإخبار عن الله باب واسع. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هل يمكن أن نقول من أسماء الله تعالى منزل المطر؟ أبدا، ولكن نخبر عن الله بأنه ينزل المطر، وأنه يحيي الأرض، وأنه يبعث من في القبور، وأنه يزجي السحاب، وأنه يجعل السحاب ركاما، أنه يخرج الودق من خلال السحاب، أنه يسيرنا في البر والبحر. دي كلها أخبار عن الله، لا يجوز اشتقاق الأسماء أو الصفات من الأخبار. بعض العلماء عملوا كلام ده كالقرطبي وغيره، ولكن مذهبهم في ذلك مذهب ضعيف. ده كله في قول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة. إذن البرهان البالغ أي القاطع الذي ليس بعده برهان إنما هو لله سبحانه وتعالى وإلى الله، إلى الله ولله. وبالتالي إذا كان البرهان القاطع لله، فإن من رحمة الله تعالى على الخلق أن أقام عليهم البرهان القاطع بإرسال من؟ الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب والرسول؟ الرسول فيه عدة صفات، من أهم الصفات نمرة واحد أنه يتكلم بلسان قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليه؟ قال تعالى: ليبين له. طب لما يبين لهم اللي يحصل، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الحاجة الثانية أن الرسل يأتون بالوحي، والوحي والبرهان، فمن آمن به بشر ومن رده أنذر، يبقى رسلا مبشرين ومنذرين بالوحي، فصار الوحي هو البرهان القاطع. هناك مسألة سيارة في بعض البلاد هي مسألة العذر بالجهل، وظني أن يعني هذا الأمر سيار في هذا المكان، أليس كذلك؟ مش عندكم، في منطقتنا، حتى إن بعض الناس يضربون بالطبل على هذه المسألة، يضربون بالطبل على هذه المسألة، يقولك لا عذر بالجهل في التوحيد. وهذه المسألة للأسف يفهم من كلام بعض المشايخ في السعودية أيام زمان، طبعا مش اليومين دول، يعني دي أيام الترفيه وأيام الدنيا الزيطة دي، أيام زمان لما كان في التزام كان المشايخ يقولوا بإن البيان قد تم، وإن الناس كلها تعرف دين الله، وبالتالي الحجة أقيمت على الناس. هذا الكلام كلام غير دقيق، كلام غير دقيق، لأن الشيخ الأكبر في هذه المسألة هو ابن عبد الوهاب، ده أكبر شيخ في هذه المسألة. ابن تيمية عليه رحمة الله من أكثر الناس تنظيرا لمسألة العذر بالجهل، ده ابن تيمية، وكلامه في الإيمان وغيره يقرأوا المجلد السابع من مجموع الفتاوى، واقرأوا مواطن كثيرة تكلم في مسألة الإعذار، لا سيما الإعذار بالعوارض، ما قالش بس بالجهل، فالعذر بالجهل وبالنسيان وبالخطأ، وكل هذه عوارض أهلية تجعل الإنسان معذورا. وسدل ابن تيمية في مواطن كثيرة بحديث أبي هريرة اللي هو الرجل الذي لم يعمل حسنة قط، لم يعمل حسنة قط، فأسرف على نفسه، فقال لأولادي: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وانظروا يوما مطيرا رائحة، فجعلوا نصفي في الماء ونصفي في الهواء، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من خلقي. فجمعه ربنا عز وجل، لأن ربنا عز وجل يعني له القدرة التامة، فقال: ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: خشيتك يا رب. قال: خشيتك يا رب. يبقى الرجل خاف من ربنا، فأمر الله تعالى به فأدخل الجنة. استدل بذلك ابن تيمية على أن هذا الرجل شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله ماذا؟ كفر. إذا جمع أنه لم يعمل حسنة، وقد يفهم من ذلك أنه لم يعمل حسنة دون الشرك، خلاص سيبنا من دي، لكن شك في قدرة الله اللي هي إيه؟ لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا. الناس اللي هم لا يعذرون بالجهل يقولك لا، مش معناه لئن قدر الله علي، الخبر إيه؟ لئن قدر الله علي، أولا هذا خطأ من وجوه كثيرة، يعني خطأ لغوي فاضح، يعني الذي يقول ذلك ينادي على نفسه بجهالة ليس بعدها جهالة، لأن التقدير هنا بمعنى التضييق كقول الله عز وجل وقدر في السرد. يعني سيدنا داود كان يصنع لباس المعارك من الحديد، فكان يجعل اللباس مقدرا على صاحبه، لأن هو لو ضيق مش هيعرف يتحرك، ولو واسع يبقى إيه؟ يبقى عم زي الواحد اللي لابس شوال كده ما ينفعش، فلابد أن يكون الثوب مقدرا على المقاس بالضبط. فلو قلنا لئن قدر الله علي، أي لئن ضيق الله علي، طب ربنا هيضيق علي ليه؟ ما المناسبة؟ ما السياق؟ السياق لا يحتمل هذا المعنى مطلقا، ودائما لابد للمعنى أن يحتمله السياق. يعني قول الرافضة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الرافضة هل تعلمون يا سادة أنهم يفسرون البقرة أنها من؟ عائشة. نعم، هل السياق يحتمل هذا التفسير؟ لا، لا يحتمل هذا التفسير. إذن يرد هذا التفسير لأن السياق لا يحتمله. يعني لو كل واحد فسر كل كلمة بمزاجه يبقى الأمور هتبقى صعبة جدا. ابن عبد الوهاب يعتبر من الرؤوس الكبيرة الذين أصلوا لعدم العذر بالجهل كما يزعمون. وأنا عندما شرحت منذ أكثر من 30 سنة كشف الشبهات وسيرة الرسول لابن عبد الوهاب، المواطن التي يظن أن فيها عدم العذر بينت أنها لا تحتمل ذلك المعنى، وأن المقصود بعدم العذر هنا هو الإنكار. الإنكار مش معناها التكفير، يعني زي حديث أبي وقد الليث، تعرفون هذا الحديث؟ عندما خرجوا فوجدوا قوما جعلوا سيوفهم على شجرة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، أو قال إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يقول لك إن عبد الوهاب عليه رحمة الله استفاد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذرهم، لم يعذرهم لأنه أنكر عليه. طب هو لم يعذرهم، هل كفرهم؟ لم يكفرهم. يبقى عدم العذر هنا هو معنى الإنكار، وهو رسول الله، والإنكار هنا من باب البيان والرسالة والدعوة إلى الله. والقاعدة تقول بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ الحاجة. هم الناس قالوا كلام كفري، فكيف للنبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي هذا الكلام دون أن ينكر؟ فإنكاره ليس دلالة على عدم العذر، ولكن دلالة على سعة رحمته صلى الله عليه وسلم. أجيب لكم بقى نص خطير جدا قاله ابن عبد الوهاب، وهو موجود في مجموعة رسائل الشخصية، وموجود أيضا في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للآلوسي. في المصارين دول هذا النص. النص سئل ابن عبد الوهاب لماذا أنت تكفر من لم يهاجر إليك؟ ده السؤال. طبعا مش النوع على الراجل، بيطلعوا عليه شائعات إنه بيكفر اللي بيهاجرش إليه، ودي دايما الناس أهل الصلاح بتنسج عليهم القصص والحواديت التي هم منها براء، فهو بريء من الموضوع ده. ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ قال بالنص إذا كنت لا أكفر من ذهب إلى السيد البدوي وطاف حوله فكيف أكفر من لم يهاجر إليه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى الرجل ده بيقول اللي بيروح للسيد البدوي إذا بيشد الرحال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وطبعا شد الرحال ده لها قصة طويلة قوي مش عاوزين نتكلم فيها دلوقتي، لأن بعض إخواننا المشايخ يعني أراد أن يخطئ شيخ الإسلام ابن تيمية فيها، والحقيقة إن الخطأ ردبه من ساس الرأس، وابن تيمية بريء من فهمه السقيم. المهم، إذا هذا الرجل شد الرحال إلى سيد البدو، مش كده وبس، عامل إيه كمان؟ عامل إيه كمان؟ طاف. وممكن بعد الطواف ممكن إن هو يذبح هناك، يبقى ذبح على النصب، وممكن كمان يدعو هناك، يبقى دعا من دون الله، عمل ده كله، ومع ذلك لا يكفره. ليه؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل. أنا عندي مواضع كثيرة حررتها من مصنفات ابن عبد الوهاب كلها تدل على أن هذا الرجل كان رحيما، وكان يعذر بالعوارض كلها، بالجهل والنسيان والخطأ وغير ذلك. يبقى نرجع، ده كله لسه برضك قل فلله الحجة البالغة. أنا راضي بقى نوقف لغاية كده، إن إحنا كده طولنا عليه جامد. ساعة كام دلوقتي؟ كم؟ طيب إحنا أن توقف عند ذلك القدر.